الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب ودي الخلق كتاب مناقب الأنبياء. قال رحمه الله: باب قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقوله: ولكن ليطمئن قلبي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في بدء الخلق وفي أخبار الأنبياء. يقول رحمه الله: حدثنا أبو قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه ففزع منهم إلى آخره، يعني أنه يقدم لأضيافه ما يأكل إلا مع ضيف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يأكل إلا مع ضيف، فيجعل عجل يحطه بين حجرين ويشوي شوي ويقدمه للضيوف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم لما قال ليطمئن قلبي يقول: يا ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم يقول ليطمئن قلبي، بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يقول: نحن أحق بالشك منه. قال: خذ أربعة من الطير ثم أترسهم ثم ادعوهن أتينك سعيا، أتينك طيران، أرسلهم ثم ادعوهن على كل جبل جزء جزء جزء، ثم ادعوهن تعال فلان تعال فلان تعال، يأتينك سعيا يأتينك طيران. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن واحد. عبد الله بن واحد قال: حدثنا يونس بن يونس قال: عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب قال: كلاهما عن أبي هريرة. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم، حيث طاربني ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن بالقلبي. يقول الرسول: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي. ويرحم الله لوطا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي لركن شديد وهو الله تعالى وتقدم. أو آوي، لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد. هذا كلام لوط. لو أن لي قومه، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول: إنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله تعالى وتقدم. نعم، إنه يأوي إلى ركن شديد. عذبهم الله، أخذهم بالأبصار، أخذت الملائكة أبصارهم، ضربت الملائكة على قومه فأخذت أبصارهم حتى لم يحتدوا إلى أن يرجع إلى مكانه. وأنا وقال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث. لو لبثت في السجن، لبث 7 سنين، لو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف عليه السلام، كان عسى من يوم جاء وقال: يلا أخرج، خرج. يوسف لا، قال: ما أخرج. إذا رح للملك وكل يجمع النساء التي رمني بالشك ويسألهن، وبعد ذلك لبرئت سيحتي طلعت. يقول الرسول: نحن أشك، نحن ولو جاءني الرسول وقال لي اطلع وأنا 7 سنين وأنا جالس في السجن، طلعت أجري جريان. لكن يوسف لا، يوسف ما طلع، قال: اذهب إلى اللي أرسلك وقال لك يطلع، اذهب إليه يقول لك يوسف: اجمع النساء واسألهن عني. إلى جمعهن وقالت الحسحس الحق: أنا راودته عن نفسي. من قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل. قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد, الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول البخاري رحمه الله نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سيده سلمة بن الأكوع قال قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون. قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على نفر من أسلم وهم ينتظرون يعني يرمون يسوون إشارة يرمونها. فقال ارموا بني إسماعيل فإن أبيكم كان راميا وأنا معكم. فأمسك القوم فقال لهم لماذا؟ قال ما دام انت معهم كرنا ارمي. قال ارموا وأنا معكم كلكم. من قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام فيه أن ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قصة إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر عن ابن عمر عن أبي هريرة وأبي هريرة رضي الله عنهما قصة إسحاق وغيره. إسحاق كان قصته مع أخيه العاص هذا شيء ما ورده, ولكن أو أن إسحاق عليه الصلاة والسلام الذي ذبح إسماعيل فجاء واليهود والنصارى الآن يقولوا إسحاق, والصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا إسحاق. نعم. أن كنت شهداء يدر يعقوب الموت إلى قولي ونحن له مسلمون. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمد عن عبيد الله سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس أنا ذا نسلك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس أنا ذا نسلك. قال فأما أدني العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إن كنتم شهداء يهدر يعقوب الموت. باب قول الله تعالى إن كنتم شهداء قال يعقوب لبنيه يا بني قال يعقوب إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون إلى آخر الآيات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قيل للرسول عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال يوسف بن يعقوب بن إبراهيم خليل الله يوسف نبي الله بن إسحاق نبي الله يوسف نبي الله ابن إسحاق ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ابن خليل الله. نعم. قالوا ليس عن هذا نسلك. قال ليس عن هذا نسلك. قال فعم عادن العرب تسألون. عم عادن المعرب تسألون. قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيار الناس في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ولأنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عاقبهم الله تعالى القدر فانقلب عليهم الأرض ورماهم بالحجارة المحماة من جهنم. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. لما أتوه وهزموه وراء أنهم ملأوا بيته والملائكة قائمين ينظرون ما يفعلون قال لو أن لي بكم قوة لو عندي قوة أفرد بكم بها أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوط يأوي إلى الله نعم يأوي إلى الله لو الله قال يا ربي أهلهم الملائكة ضربت عيونهم ورجعوا إلى بيوتهم عميان قالوا سحرنا لوط سحرنا لوط نعم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يصرعون دابر آخر صيحة حلكة للمتوسمين للناظرين لبسبيل لبطريق. يقول البخاري رحمه الله فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم تجهلون منكرون إنكم قوم منكرون يعني هذا الملائكة لما جاء الملائكة قال إنكم قوم منكرون عن الملائكة فتولى بركنه هذا فرعون فتولى بركنه يعني من معه من القوة نعم بمن معه لأنهم قوته نعم. قال اللغة تركنوا تميلوا نعم. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم ونكرهم كله واحد يعني أنكرهم ونكرهم واحد يعني بالألف أو بالنون كله واحد نكرهم أو أنكرهم واحد نعم. يهرعون يعني يركضون يجرون دابر آخرهم صيحة حلقة صيحة حلقة يعني قالتهم الصيحة يعني الهلاك نعم. للمتوسمين للناظرين يعني للناظرين اللي ينظرون بعقولهم ما ينظرون بأبصارهم ينظرون بعقولهم فهم المتوسمون نعم. لبسبيل مقيم يعني بالطريق ما الطريق مستقيم نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابي اسحاق عن الأسود عن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال عن الأسود بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فهل من مدكر نعم يعني متذكر التاء أدغمت بالكاف فهل من متذكر فقرأت هل من مدكر. قول الله تعالى وإذا ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر وأودع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومن سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محكوم مثل قتيل من مقتول ويقال للأنثى من الخيل الحجر ويقال للعقل حجر وحجا وأما حجر اليمامة فهو منزل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال لقومه وقال تعالى كذب أصحاب الحجر وقال تعالى كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر هذا اللي إذا رحت تبوك الإنسان تمر عليه قدام عينيك. أطلعت من المدينة على الصويدرة على العبيد على الحجر يا ثمود إلى الآن باقي هنا. قال الحجر موضع ثمود قرية ثمود. وأما حرس حجر حرام. وأما حرس يعني حجر هذا كلامهم حرام يعني حرام. حرس يعني حجر أطعموها إلا من نشاء بزعمهم يعني حرام. وكل ممنوع فهو حجر محجور. وكل ممنوع فهو حجر ومحجور يعني هذا حجر وهذا يعني محجور عليك ممنوع. نعم. والحجر كل بناء بنيته. الحجر كل بناء بنيته وحوسته يعني حجر عن الناس لا يرون ما وراءه. ومنه الحجر هذا الذي بنته قريش. قال للأنثى من الخيل الحجر. ويقال للأنثى من الخيل الحجر يعني أنثى حجر هذا الفرس حجر. نعم. ويقال للعقل حجر وحجر. ويقال للعقل حجر وحجر. العقل في دماغ الإنسان يسمى حجر ويسمى حجة. فلان عنده حجر فلان عنده حجر يعني عقل. وأما حجر اليمامة فهو منزل. وأما حجر اليمامة فهو منزل مدينة عاصمة اليمامة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عن عبد الله بن زمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتذب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الذي عقر ناقة بني صالح ناقة الذي عقرها رجل عزيز في قومه ثم قدار عزيز في قومه فعزتي أبي زمعة هذا زمع عزته في قريش. أبو زمعة بن عبد المطلب الأسود بن عبد المطلب عزته في قريش كمية عظيمة جدا. بنته سودة بن زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أعز رجل في مكة هو أبو زمعة هذا ابن الأسود بن عبد المطلب اسمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بيرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا لذلك الماء. ويروى عن ثورة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم ورب إلقاء الطعام وقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا. يقول لما نزل الحجر الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل الحجر في غزوة تبوك غطى رأسه أخذ رداءه غطى رأسه وقال أسرعوا إنكم في ديار عذبوا فأسرعوا لا تمشون فيها إذا حتى تعداها وحط رداءه على رأسه وقال لهم لا تعجنوا من مائها ولن يكفر. قال عجلنا خلاص فلقوا ارموا العجين واكفوا واهريقوا الماء لانه ممنوع الا بئر الناقة. نقيم رحمه الله في الهدي يقول في الدولة التركية اللي تسمي نفسها الدولة الاسلامية يقول انها حفرت خندق تحت الارض وخلطت ماء الناقة بمياه تموت. يقول فالماء الآن ما تدري وين هو حق ماء الناقة ولا حق ثم كله اختلط. هذا كلام يقيم في الهدي يقول إن الدولة التركية لما صارت استولت على الممالك وسمت نفسها الدولة الإسلامية يقول خلطت الماء من ماء بئر الناقة مع آبار ثمود فلا تدري هذا الماء هذا فالإنسان يشرب ويستغفر الله لأنه ما يلقى ماء ما تلقى ماء الناقة خلاص اختلط بغيره. هذا ما قاله نقيم في الهدي رحمه الله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل الحجر على تموت خرج ما حتى رأس على رداه ولا وقف ومشى الناقة صار يجري يجري يجري حتى تعدى ثم نزل عليه الصلاة والسلام وقالوا إن عجلنا قال اكفوا الماء وارموا العجين في الأرض لا تأكلوا منه لا تأكلوا من العجين ولا منه إلا اللي يلتر على بين الناقة فإن الناقة مخلوب فالحين ما يقدرون عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحج فاستقوا من بيرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغريقوا ما استقوا من بيرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البير التي كانت تردها الناقة تابعوا سامع النافع. قول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر إبراهيم بن المنذر عبد المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال عن عبيد الله النافع عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد الحجر ديار ثمود قال عجن الناس نزل في آخرها لما انتهى منها نزل في آخرها لكن الناس أخذوا من الآبار ما وعجنوا غيره قال من عجن من هذه الآبار فليكب العجين في الأرض ويهريق الماء لا تأكلوا منه لأنها ديار غضب عليهم ربهم تعالى وتقدم. الآن صارت مزار وصارت محفل وحدائق وحبحب أكبر من الزجل الآن مزار وحدائق إلها صارت الديار وسمى الفقير سلطان الفقير إخوانه أمه من الأمم قبيلة كبيرة من عنزة وقالوا لهم الفقير أبوهم سلطان الفقير وإلا خلط هذا الشاهد أنها الحين مزار تزار جعلوها متحف جعلتها الحكومة متحف اللي بيزورها ويروح لها حب زرع وتمر وأي شيء إلى آخره مع أن الرسول نهى عن أكل العجين وعن شرب الماء فلا أدري ما الذي أحل هذا بعد نهي الرسول هل جاء نبي آخر إلا ما أدف الله أعلم منه هنا زاد وعي علف العبل العجين فقال علف العبل قالوا لا اهرقوه طبوه وانثروا الماء. نعم. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت للناقة التي تشرب منها الناقة فلستقوا من بئر الناقة عندكم في ظهرنا ولا تستقوا من آبار ثمود. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن عمر الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله نبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا وأنتم باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائي وهو على الرحل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الحجر غطى رداءه وخذ رداءه وغطى رأسه وأسرع الناقة وقال أسرعوا فإنها دار ديار ناس غضب الله عليهم وعاقبهم لأنهم عصوه وعصوا الرسول عصوا رسولهم صالح عليه الصلاة والسلام فأسرع عليه الصلاة والسلام من هبته حتى تعدى الحجر ثم نزل هناك ووجد الناس قد استقوا وعجنوا قال لا تعجنون ولا استقون كل اللي معكم كبوه في الأرض وانظروا بئر الناقة استقوا منها بئر الناقة مفردة حالها بعيدة عن الآبار لكن يقول ابن القيم أنها خلطت ماءها خلط مع ماء الدم خلطتها الدولة التركية لما تولت ديار المسلمين. ثم تقنع برداه وهو يجري يهرول الناقة يمشي الناقة متغطي برداه عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم مثل ما أصابهم حتى خرج من ديار ثمود قليلا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله يقول لهم صالح اتقوا الله ان تنحتون من الجبال تاخذون الجبال يحطون غرف من الجبال وشاءوا بل يبني قصر في الارض لكن لا ما يبون قصر في الارض يبون في الجبال ينحتون الجبال يحطونها غرف فتنحتون من الجبال بيوتا امنين ايه وبيوتا فارهين ايه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي سمعت يونس عن الزهري عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الله قال ابن مسلم قال حدثنا وهب بن جرير وهب قال حدثنا عن أبي جرير قال عن يونس قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ديار ثمود قال للصحابة رضي الله عنهم فتدخلوها إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لأنهم ناس غضب الله عليهم وأهلكهم ودعاهم نبيهم صالح فرفضوا وجاء لهم بآية فرفضوا إلى آخره. أن كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني أن هذا الدين هو دين الإسلام باق من ذرية يعقوب إبراهيم إلى يوم القيامة. قال حدثنا إسحاق بن منصور يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الله قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم النبي عليه الصلاة والسلام قال الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال بعض الأعراب لما سمع لقد قرت عين أم إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. تعالى الله شرف. باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس أنا ذا نسلهم قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس أنا ذا نسلهم قال فعما أذن العرب تسألون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني عبر للسائل عبر لما يسألون عن قصتهم، وأنهم أن أتوا أبوهم وكان يوسف عليه الصلاة والسلام وأخيه بن يمين أحب إليه من الأسباط 11 عياله عليه الصلاة والسلام يعقوب 11 وهذول 12 و13 الشقة هذولا أمهم واحدة يوسف وبنهم أمهم واحدة وكان لا يفارقه يوسف أبدا لا ليل ولا نهار. فقالوا كيف يوسف بين ذن حجب أبونا عنا يوسف حبه له حجبه عنا شوف الحسد نعوذ بالله لازم نأخذه نشوف له طريقة. قال الله تعالى وتقدس لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اللي يسألون، يعني جاءوا إلى يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا أرسل معنا يوسف يرتع ويلعب ويمرح بالبر ويفعل ونفعل ومفعل. قال أني لا أحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني يقول بالعلوم بعض المفسرين إنه ألهمهم الحجة ألهمهم الحجة حين في أن يقولوا له أكله الذئب ولا ما يدرون الذئب يأكل شيء، الأسباب ما يدرون ويعرفون الذئب يأكل شيء لكن هو ألهمهم الحجة أخاف أن يأكله الذئب فقالوا أكله الذئب. فلو لم يقولوا ما يدرون أنه الذئب يأكل أحد. الشاهد أنه حاولوا وتحاولوا معه حتى أرسله معهم وحصل ما حصل. عاد يقول ربنا تعالى وتقدس لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اللي يسأل يعني خذ الآيات والتفاصيل والعبر مما حصل على يوسف عليه الصلاة والسلام. ألقوه بالجب وجاءه وصراه ملك مصر وجعل في مصر وأته والمرأة كيف سيأتينا قصة عائشة هي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها هي حفصة حينما قالت قدم أبو بكر قال قدم أبو بكر يبكي يبكي لكن قدمه قال إن كنا صواحبات يوسف إلى آخره سيأتي هذا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أبي هريرة قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قيل للرسول عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس قال أتقاهم قال ليس عن هذا قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا هو الكريم أنبياء أربعة كلهم أنبياء هذا الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم قال ليس عن هذا الكريم قال عن معادن العرب أن العرب أن معادن من قالوا تسألون معادنهم خيار بالجاهلية خيارهم بالجاهلية معادن العرب خيارهم بالجاهلية خيار العرب بالجاهلية خيار وأول من أخرج فثبت الله قريش بسهيل بن عمرو الذي كان يعاقد الرسول ويعاهده ويقول أمس أمح اسمك ما نقول إن لو نقول إنك رسول ما عاديناك لكن أمح اسمك محمد رسول الله أمح رسول الله سبحانه هذا سهيل بن عمرو الذي ثبت الله المكة به رب شوف خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا نعم إذا تعلموا فقهوا ودخلوا الإسلام صاروا رؤوس مثل ما كانوا في الجاهلية نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدان عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد قال حدثنا عبدة عبدة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مثله. قال رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبان سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أمري أبا بكر يصلي بالناس قالت إنه رجل نسيف متى يقوم مقامك رقى فعادت قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل قال أمروا أبو بكر أبا بكر فليصلي بالناس لما ثقل عليه الصلاة والسلام قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله عائشة وعندها حفصة قالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسير يعني رقيق القلب متى ما صلى بكى يبكي وإذا تقدم بعدك عائشة تقول أخشى من الناس يقولون يعني كأنهم يحصلوا منهم حزن على الرسول حينما يتقدم أبو بكر والرسول لو إذا مات الرسول أو حي. الشاهد أنها تقول يا رسول الله مر غيره فإن أبو بكر رجل أسير يعني رقيق القلب ما يطرح ما يستطيع يطرح حتى يبكي فقال مروا أبو بكر فقالت له الثانية فقال مروا أبو بكر فقالت حفصة أيضا هي وياها سوا مر أبو بكر رقيق يا رسول الله فقال إن كنا صواحبات يوسف يعني امرأة يوسف امرأة العزيز امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه فأبى راودت يوسف عن نفسه فأبى وغلقت الأبواب وقالت يلا هيئت لك هيئت لك هيئت لك الأبواب غلقت وأنا بين يديك امرأة العزيز فأبى فأرادته عن نفسه فهرب منها لما هرب منها مسكت قميصه من وراء انشق القميص من وراء لما وصل الباب وانفتح الباب وجد زوجها موجود على الباب قالت عندك من أراد أهلك بسوء شوف من أراد أهلك قال عليه الصلاة والسلام هي راودتني عن نفسي شهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادق منه رأى العزيز القميص ولا من دبر منه عرف أنها هي اللي راودته عن نفسه وربنا ذكر قال لقد هم بها أهمت بي أهم بها لولا أن لولا أن رأى برهان ربه. قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. إن كنا صواحبات يوسف مروا أبو بكر أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي. صلى أبو بكر عنه. الكثير من الناس يقول إن صلاة أبو بكر بالناس بالرسول حي معناه هي الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى حصلت الصلاة، والإمامة الكبرى أنه هو الذي خلفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زائد عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال امروا ابا بكر فليصلي بالناس، فقالت ان ابا بكر رجل، فقال مثله، فقالت مثله، قال امروه فان كنا صاحب يوسف، فاما ابو بكر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حسين عن زائده رجل رقيق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الربيع بن يحيى الربيع قال حدثنا زايدة زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق يبكي ولا يتحمل أن الناس أمامك البكر. قال مروا أبا بكر في الثانية. قالت حفصة مساعدة لعائشة قال إن كنا صواحبات يوسف، وهي اللي همت بي وهم بها، وهي اللي شقت قميصه. إن كنا صواحبات يوسف هذا الشاهد. رحمه الله في الآخر قال فأما أبو بكر في حياة رسول الله، فأما أبو بكر الناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار دليلا على الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى الصلاة، والإمامة الكبرى كونه صار خليفة الناس، خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمة محمد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي أياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد سطاتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش الربيع بن عياش قال أو عياش بن الربيع قال اللهم أنجي سلمة بن هشام سلمة بن هشام. ثلاثة دعا لهم أن الله ينجيهم، وثلاثة دعا عليهم لاحظ وثلاثة دعا عليهم ثلاثة دعا لهم أن الله ينجيهم من عذاب قريش، أنجاهم الله تعالى وتقدم، لكن دعا على ثلاثة أيضا من اشتدوا عليه بالأذى، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. لاحظ قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك تدعو عليهم ليه، ليس لك من الأمر شيء، أنت ارسلت لتدعو الناس إلى الهداية والنور والهداية وهداية الإسلام والقلوب لنا بيتنا حنا ما تشركنا فيها، ليس لك من الأمر شيء. فأعرف أسلم الحارث بن هشام وصار يقود الرايات، ترفف الرايات على رأسه يفتح ديار بكر وآل ربيعة من أمن السنين، وأسلم سهيل بن عمر كما قصته، وأسلم صفوان بن أمية أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام 300 درع و300 سيف عشان يقاتل بهواج النبي. بعدما أسلم أول استعار الرسول منه عاريه، وبعد ذلك قال يا صفوان نرد عليك، قال يا رسول الله هذا كمان ما أدري عن الإسلام، ما الآن لما أسلمت قال لي معك اللي عندك هدية مني وخذ مثلها يا رسول الله من الأدراء ومن السيوف ومن غيرها. الشاشف الإسلام كيف يسوغ الناس، الإسلام يسوغ الرجال بعدما يكونوا كفار ثم يسلمون، يسوغ الإسلام يسوغ الرجال حتى يكونوا أبطال الأمة ويقود الأمة. اللهم أنجي المسلمين من المؤمنين، اللهم أنجي لما ترى لما انتهى من الدعاء على الدعاء للثلاثة بالنجاة، ثم قال اللهم أنجي المسلمين من المشركين، اللهم اجعل عليهم سني يعني قريش سني كسني يوسف، جعل عليهم سني كسني يوسف. يقال أنه مصيب حتى صاروا يأكلوا الفصي النوى هذا يأكلوه ويأكلوا الجلود يأكلوه، والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي هو ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك بن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبث في السن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر لأن الرسول كررها. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن أسماء قال عن مالك عن الزهري عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وأبا عبيد وأبي عبيدة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي لوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين يأوي إلى ركن شديد. يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول رحم الله أخي لوط إنه لا يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين تعالى وتقدم. ولو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف وجاني الرسول الله أجل جريانا أطلع وأهرب, لكن يوسف قال لا بتأكد لأنهم اتهموني بالنساء. الملك اذهب للملكة وقل له يجمع النساء ويسألهن عن يوسف. جمع النساء سألهن عن يوسف وكلهن بروا يوسف إلا المرأة قالت أنا حسب صحاب أنا راودته عن نفسي صح أنا راودته عن نفسي. هذا الذي لما خرج من السجن وكان رئيس وزراء تزوجها تعالى وتقدس. نعم. رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال دثنا حسين سفيان مسروق قالت قال سألت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها أما قيل فيها ما قيل. قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار تقول فعل الله بفلان وفعل. قالت فقلت لما؟ قالت إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه؟ قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني. فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد احد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا سفيان الثوري قال عن مسروق ابن الاجدع قال عن ام رومان ام عائشه رضي الله تعالى عنها أنهم سألها. نعم. قالت قيل فيها ما قيل. قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت امرأة. إنه تقول جاءت امرأة وبينما أنا مع عائشة جاءت امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان. فقالت لماذا هو من المسلمين أنصاري من المسلمين. قالت من سمعت ما قالوا؟ قالت وما الحديث؟ قال الحديث كذا وكذا وكذا. قالت سمعه الرسول وسمع أبو بكر. قالت نعم. فخرت مغشيا عليها. هذه قصة. القصة الثانية أنها خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أم مصطح بن أثاثة قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فخرجت مع أم مصطح تمشي وياها, وكان عادة العربيات ما يتبرجن في البيوت, تطلع لصار بالليل خرجوا زافات ثلاث وأربع وخمس جميع يقضون حاجاتهم بالبر ثم يرجعون. فخرجت مع أم مصطح بن أثاثة. فلما خرجوا عذرت أم مصطح بمرتها فقالت تعيس مصطح. قالت لا عائشة تعيس ما قلتي, رجل مهاجر إلى الله تعالى وتقدس مهاجر ومسلم تقولين. قالت أما سمعتي ما قال؟ قالت لا وش قال؟ قالت إنه يقول كذا. يوز رجل فرجعت راح اللي تحسبه الموت اللي تحسبه بيخرج راح خلاص انتهى. ثم رجعت إلى أمها. يا أمه هل سمعتي ما قالت؟ يا أمي هوني على نفسك فإنه ما فيه امرأة حظية عند زوج إلا جاراتها تكذن لها, فهوني عن نفسك. قالت ولا حصل؟ قالت نعم. وتكلم به الرسول أبو بكر. نعم. فخرت مغشيا عليها ثم أصابته حمى. جاء الرسول قال ما لها؟ قالوا إنها سمعت الحديث فصارت مريضة حتى وخادم. ثم بعد مدة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها، كيف توكم تقول إني أنكرت من الرسول كونه لما يجيني وأنا عند أهلي مريضة يقول كيف حالك وكيف اليوم وكيف أنت اليوم، أما بعد ما حدث الناس ما حدث يقول كيف تيكم، ما يقول كيف حال، يقول كيف تيكم. تقول فجاءني يوم من الأيام وجلس عندي قليلا ما وعيت اليوم جاءه الوحي، جاءه الوحي بتسع عشر آيات أو 11 آية، جاءه الوحي فقرأ قرأ قرأ قرأ حتى انتهى. ثم لما فرج عنه قال ابشري يا عائشة فقد جاءت نجاتك، فقرأ عليها 11 الآية من الذين يجعوا بالأسفل أمتون من الذين يجعوا بالأسفل إلى آخر 11 آية. فقالت فلما كلاها عليه الصلاة والسلام على عائشة قالت لها أمهم رومان قومي حد رأسك، قالت لا أحد رأسك أقوم أصلي للي نجاني من فوق، ولا هو التامني مع المتهمني التامني من أروح للي نجاني من فوق. قال عرف الحق لأهله فقامت صلت ركعتين لرب الشكر لرب العالمين، وأخرج الرسول وقرأ الآيات على الناس على المنبر في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم يا أبو بكر، لا تحسبوا ما حصل شر بل هو خير لكم، لكل امرئ ما كسب من إثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم إلى آخر الآيات 11 آية في سورة النور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل لابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك، قلت فلعلها كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستغفرهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله استيأسوا استفعلوا من يئسوا من الرجاء من يوسف لا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء. قال أخبرني عبده قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لخالته عائشة يا أم رأيت قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال عروة استيأسوا ظنوا قالت يا عرية ما ظنوا بربهم تعالى وتقدم وإنما ظنوا بقومهم لم يظنوا بربهم أنه يعصيهم أنه يجعلهم يعصيهم ما ظنوا بربهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أن ظنوا أن الله قضى عليهم هذا لكن تقول لا يا عرية بل ظنهم أنفسهم أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. تقول عائشة لعروة تقول إن الله تعالى وتقدس جعل يقينا بقلوب الرسل حتى إذا استيأس الرسل يعني يئسوا وظنوا قالوا الظن هذا ما هو حقيقي ظن ما هو حقيقي ما يقصد أنهم ظنوا بربهم وإنما قيل قال قد يكون أن قومهم كذبوهم هذا هو التفسير الصحيح أن قومهم كذبوهم وأنهم استعصوا عليهم وأنهم استمروا على تكذيب الرسل هذا ما حصل حتى إذا استيأس الرسل أي يأسوا وظنوا أنهم كذبوا من قومهم يعني يأسوا من قومهم أنهم يؤمنون كما أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام ييأس من كفار قريش أو من قريش أو غيرهم أو ييأس من فلان بن فلان. الشاهد أنهم كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن قالت يا عريا لقد استيثنوا بذلك، قلت فلعله كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوا وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم الصبر. الشاهد أنها صححت لعروة بن الزبير، عروة بن قالت ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، صححت لها الكلام أنهم استيأس الرسل يعني يئسوا من قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني ظنوا أن التكذيب هذا يستمر، تكذيب قومهم لهم يستمر، ما يردوا ما يظنون بربهم تعالى وتقدم، فالله ناصرهم والرسل ما تشك بربها تعالى وتقدم، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحكم بالصالحين.